الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فمرحبا بكم جميعا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ونية. كان آخر ما تحدثنا عنه في الدرس الماضي وما كان يقرره شيخ الإسلام رحمه الله من أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم معاني القرآن، وذكر في ضمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم المعاني كما بيّن لهم الألفاظ. هذا يدل على أنه يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم جميع معاني القرآن. ويدل على ذلك ثانيا الآية التي استدل بها لتبين للناس ما نزل إليهم، فذكر أن البيان هنا يتناول هذا وهذا، يعني بيان الألفاظ والمعاني، هذان أمران يدلان على أن مراده ما ذكر. ثم نستوفي بقية كلامه الذي يقرر فيه هذا المعنى، ويمكن أن نضع عنوانا هنا كما سبق عند قول أبي عبد الرحمن السلمي عناية السلف بالقرآن. وهذا الأثر الذي ذكره عن أبي عبد الرحمن السلمي هو أيضا الموضع الثالث الذي يدل على أنه يريد شيخ الإسلام يريد ما ذكر، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم الألفاظ والمعاني جميعا، فسر لهم جميع القرآن. وذلك يعني وجه هذا أنه قال في هذا الأثر كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، فهذا على سبيل التفصيل لم يجاوزوها إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم. 10 آيات بمعنى أنهم يأخذون ذلك مأخذ الدراسة. ثم بيّن بعد هذا أيضا ما يؤكده أنهم كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمنا الله وإياه: وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. وقال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعيننا. نعم، هذا متفق عليه، أخرجه الشيخان. يريد من هذا أنه جد في أعيننا، يعني صار له منزلة ومكانة، لأنه قد حفظ هاتين السورتين وصار أيضا عالما بما فيهما من الأحكام والهدايات والعبر والعظات. ومعلوم أن سورة البقرة هي أكثر السور اشتمالا على الأحكام، فإذا حفظ البقرة وآل عمران يكون له شأن في أعينهم، يعني لم يكن مجرد يحفظ هاتين السورتين دون أن يفقه وأن يفهم ما في مضامينهما من الأحكام. هذا مراده من إيراد هذا الأثر. كل هذا يريد أن يقرر فيه أنهم تعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم جميع معاني القرآن. وهكذا ما ذكر بعده من أثر ابن عمر. نعم. أحسن الله إليك. قال: وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين، قيل 8 سنين، ذكره مالك. نعم، هذا من بلاغات الإمام مالك رحمه الله في الموطأ. كذلك أيضا ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه حفظ البقرة في مدة تقرب من ذلك، وأنه نحر جزورا بعدما حفظها. نعم. قال: وذلك أن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وقال: أفلا يتدبرون القرآن، وقال: أفلم يدبروا القول، وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. لاحظ الآن حشد الأدلة على تقرير هذا المعنى. يقول لا بد من تدبره، والتدبر لا يتأتى إلا بالفهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم جميع معاني القرآن ليتحقق هذا المطلب وهو التدبر. ويجاب عن هذا بأن يقال: القرآن قد جعله الله ميسرا في ألفاظه ومعانيه، فهم يفهمون منه كما يفهم العربي لأنهم أهل فصاحة وبلاغة سليقة لغوية، فما يحتاجون إلى أن يفسر لهم جميع القرآن، جميع ألفاظ القرآن، جميع آيات القرآن، وإنما ما يحتاجون إليه كبيان المجمل ونحو ذلك حل المشكل. وإذا قرأ الواحد منهم قرأ ما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وهذا من البيان لتبين للناس ما نزل إليه، وأقبل عليه بقلبه، فإنه يحصل له من التفهم والتدبر الذي يستخرج به الحكم والأحكام والهدايات، ولا يتوقف ذلك على تفسير لجميع آيات القرآن من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وكذلك قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وعقل الكلام متضمن لفهمه. نعم، وهذا يقال فيه كما سبق أيضا، يعني هذا من الأدلة التي يستدل بها، فيقال هم يفهمون لأنهم خوطبوا بلغتهم. ويبقى أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم ما يحتاج إلى بيان. نعم. قال: ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. نعم، هذا لا إشكال فيه، ولكن يبقى ما ذكر في الجواب السابق. نعم، يعني حينما يقول الله عز وجل: قل هو الله أحد، هذه يفهمونها لا تحتاج إلى تفسير. حينما يقول الله لا إله إلا هو، هذه لا تحتاج إلى تفسير. والله على كل شيء قدير، لا تحتاج إلى تفسير. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، كل هذا لا يحتاج إلى تفسير. نعم، ويحصل تدبره بتوجيه الفكر وإحضار القلب مع قراءته، فيتحقق المراد، والله أعلم. نعم. قال وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ نعم، وهذا يقال فيه أيضا بأنهم إنما يستشرحون ما يحتاج إلى شرح وبيان. نعم، أحسن الله عليك. قال ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا. نعم، هذا دليل آخر أيضا من الدلائل التي يستدل بها على هذه القضية، أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر لهم جميع معاني القرآن، ووجه ذلك أنهم حينما تلقوا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قل النزاع بينهم، قل النزاع بينهم. نحن نقول بأن هذا يمكن أن يقال فيه بأنه قل النزاع بينهم، أولا لقرب عهدهم من المصدر، الأمر الثاني لوفرة علومهم، علوم الصحابة رضي الله عنهم أكمل من غيرهم، الأمر الثالث سلامة الفطر، الأمر الرابع قلة التكلف كما يقول بعض المتأخرين صاحب الفوز الكبير دهلوي رحمه الله، يقول منذ أن صار المفسرون يشقون الشعرة والشعيرة كثر الخلاف في التفسير، وهذا صحيح، ولو جئنا بأمثلة كثيرة جدا الآن على مواضع تقرؤونها وتأتون عليها دون استشكال، فلو بدأنا نشق الشعرة والشعيرة لربما بقيتم في حيرة، ما هو الجواب وما هو المعنى المراد بهذه الآية، مع أنك تقرأ الآية دائما وتفهم المراد من غير أن تستشكل ذلك. الصحابة رضي الله عنهم لم يكن عندهم هذا التشقيق ولا التكلف والسليقة وافرة والعلم كذلك والتقوى التي تكون سببا لاستنارة البصائر، كل هذه الأمور كانت سببا لقلة الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، لكن الذين يتكلفون مع قلة العلم وبعد العهد عن نور النبوة والمنبع الصافي، هؤلاء مع تدنس الفطر كما يقول الحسن سيأتي إن شاء الله أهلكتهم العجمة. العجمة هذه تجعل الإنسان يفهم فهما على غير المراد أحيانا، ولذلك تجد من لديه هذه العجمة سواء كان من العرب أو من غير العرب يسأل عن أشياء قد لا تخطر على البال، في دقائق لا تخطر على البال في ألفاظ وإعرابات وزيادة حرف وما أشبه ذلك مما لم يكن الصحابة رضي الله عنهم يقفون عنده ولا يسألون عنه. فإذا أثيرت مثل هذه القضايا، فلو جئت بالزجاج والفراء والكسائي والأخفش وأئمة التفسير كابن جرير ومن في طبقته في العلم، فإنهم سيختلفون على أقوال بسبب هذا التشقيق، وهذا مشاهد وموجود كثير، ولعله يأتي بعض الأمثلة على ذلك كيف يختلفون كثيرا. نعم، فهذا هو السبب في أن الصحابة رضي الله عنهم قل الاختلاف بينهم. ليس ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر لهم جميع معاني القرآن، لو كان كذلك لنقلوه إلى من بعدهم. نعم، وما احتاجوا إلى كثير من الاجتهادات التي أورثت خلافا كثيرا في التفسير في زمن التابعين فمن بعدهم. وسيأتي مزيد إيضاح لهذا، لكن أنا أريد أن تنتبه هنا إلى أن شيخ الإسلام رحمه الله هنا يحشد الأدلة على تقرير هذا المعنى الذي أراده، وهو النبي صلى الله عليه وسلم فسر لهم جميع معاني القرآن. نعم، أحسن الله عليك. قال وهو وإن كان في التابعين. عفوا يا شيخ، هنا ممكن نجعل القرآن، ولهذا كان النزاع بين الصحابة، نضع عنوانا جديدا نقول قلة الخلاف بين السلف في التفسير. أنا أذكر هذه العناوين من أجل أن تميز الأشياء، إذا جاءتنا الاستطرادات لا نضيع معها، والورقة تبقى معكم اللي أعطيتكم أمس، هي مثل الخريطة، من أجل أن تتعود على قراءة كتب شيخ الإسلام رحمه الله. نعم، حسن عليك. قال ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم، وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. هذا صحيح. نعم، قال ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة. نعم، هنا ممكن نجعل عنوانا أيضا تفسير التابعين. نعم، قال كما قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. نعم، يعني مجاهد رحمه الله من كبار تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما، مجاهد ابن جبر المكي مولى السائب ابن يزيد، توفى سنة 102 في ترجمته أنه توفي وهو ساجد رحمه الله، ومولى السائب ابن أبي السائب توفي وهو ساجد. شيخ الإسلام حينما يورد مثل هذا أن مجاهد يقول عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها، هذا الأثر الذي أخرجه ابن جرير وأبو نعيم وغيرهما، وإن كان في إسناده ضعف لكن له شواهد تقويه، يريد من هذا شيخ الإسلام أن هذه كانت هي الطريقة في التعلم، تعلم معاني القرآن. فهذا مجاهد مع قرب العهد كبار أصحاب ابن عباس كان يوقفه عند كل آية ويسأله عنها. إذن شيخ الإسلام واضح أنه يريد أن يقرر هذا المعنى، أنهم تعلموا الجميع، جميع المعاني، فسر لهم النبي صلى الله عليه وسلم جميع الآيات، يقول هذه طريقتهم، فيحتج لهذا أيضا بهذا الأثر عن مجاهد رحمه الله. وجاء في بعض الروايات أنه عرض القرآن على ابن عباس أكثر من هذا، في بعضها إلى 30 مرة، لكن الذي يظهر والله أعلم أن ذلك يختلف، فهناك عرض قراءة يقرأ عليه القرآن، وهناك عرض تفسير وسؤال عن المعاني. فهذا الذي ذكره هنا والله أعلم أنه عرض المصحف على ابن عباس، الرواية هكذا 3 عرضات، 3، فهذه يراد منها التفسير. قال من فاتحته إلى خاتمته، هذا تفسير. نعم، وليس عرض قراءة على ابن عباس رضي الله عنه، يدل على هذا أنه قال أوقفه عند كل آية وأسأله عنها، وفي رواية أسأله فيما نزلت وكيف كانت؟ هذا صريح في بيان المراد. وجاء عن ابن أبي مليكة رحمه الله أنه قال رأيت مجاهدا يسأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، فيقول له ابن عباس اكتب، قال حتى سأله عن التفسير كله. هذا كله واضح وصريح أنه كان يدرس على ابن عباس دراسة مفصلة جميع آيات القرآن. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إذن هذه الطريقة المعهودة عندهم في تلقي التفسير، فأخذوا التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. قال حتى ابن عباس رضي الله عنهما لم يتلقى جميع التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وابن عباس لم يزل في مقتبل العمر، لم يزل صغيرا في السن، وإنما كان يسأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وغالب ما تلقاه من العلم إنما أخذه من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وحال النبي صلى الله عليه وسلم تدل على هذا، أنه كان يقرأ عليهم الآيات التي تنزل كما ذكرت في الدرس الماضي، ويكتفي بهذا في أغلب الأحوال. وعلى كل حال، أما التفسير المنسوب لمجاهد رحمه الله المطبوع في مجلدين فهذا قد لا يثبت عنه، ولعله لآدم ابن أبي إياس وليس لمجاهد. آدم ابن أبي إياس متأخر عن مجاهد بنحو قرن من الزمان، يعني آدم بن أبي إياس متوفى سنة 220 للهجرة. نعم، أحسن الله عليك. قال ولهذا قال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. نعم، هذا أخرجه ابن جرير رحمه الله. بأي اعتبار؟ باعتبار أولا أنه تلقى عن ابن عباس بهذه الطريقة المفصلة، عرض ثلاث مرات على ابن عباس يسأله عندك عن كل آية ويوقفه عندها. فمن تلقى عن إمام المفسرين من الصحابة رضي الله عنهم بهذه الطريقة فما ظنك بعلمه وما حصل؟ مع أنه يقال في الوقت نفسه بأن ما يروى عن مجاهد رضي الله رحمه الله لم يكن ذلك جميعا مما تلقاه عن ابن عباس، فكون تلقى التفسير من ابن عباس لا يقتضي بالضرورة أن كل ما يقوله مجاهد مأخوذ عن ابن عباس، بل هو أيضا عالم وإمام ويجتهد، ولذلك وجد له أشياء في التفسير نعم يمكن أن يقال إن هذا من قبيل الرأي إن صح ذلك عنه، وبعض ذلك لا يصح، وبعضه وجد من يوافقه. يعني لو تتبعت واستقرأت تجد أن الأمر ليس كما قد يظن من أنه تفرد بهذا القول، بل وجد حتى من الصحابة من قال بقوله، وبعض الأشياء قد لا تقال من جهة الرأي. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، المعروف أنها الشفاعة العظمى. المروي عن مجاهد قال إقعاده على العرش، هذا لا يقال من جهة الرأي، وعامة أهل العلم الذي دل عليه الدليل أنها الشفاعة العظمى، لكن لم يتفرد بهذا القول كما قد يظن، هو مسبوق، وجد من الصحابة من قال بهذا. وتجد أيضا أشياء أحيانا قد تقول اجتهادات، يعني المسخ مثلا الذين مسخوا كونوا قردة خاسئين، يرى أن هذا المسخ معنوي وليس بمسخ حسي، وهذا خلاف ظاهر القرآن، بل هو مسخ حسي، هذا هو الأصل، وهذا الذي عليه السواد الأعظم من السلف فمن بعدهم. نعم، والله على كل شيء قدير. فهل يقال أن مثل هذا تلقاه عن ابن عباس رضي الله عنهما؟ الجواب لا، ليس كل ما يروى عن مجاهد رحمه الله يحكم بأنه مما تلقاه عن ابن عباس، فقد يتلقى عن العالم ويؤخذ عنه، ولكن يبقى أيضا لهذا المتلقي آراء واجتهادات ونظر. نعم، وهذا أمر مشاهد لا إشكال فيه، لكن المقصود هنا أن شيخ الإسلام رحمه الله يريد أن يقول بأن مجاهدا تلقى بهذه الطريقة، وأن هذا هو الذي كان الناس عليه في ذلك العهد. تفضل. أحسن الله عليك. قال: ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم، وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال. هذا صحيح. نعم. طيب، الآن لو أردنا أن نحصر هذه الدلائل من المنقول والنظر التي يقرر فيها شيخ الإسلام هذا المعنى، ونحصي هذه الأشياء يقرر فيها أن الصحابة تلقوا التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم، تفسير جميع القرآن، نحسب: واحد، الأول قوله نعم أنه بيّن لهم معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه، أقصد العبارات الدالة على مراده، المواضع التي تدل على مراده. أو نقول هذه الآن يمكن أن تسمى أو يقال عنها بأنها القضية المراد تقريرها، ثم الأدلة. فلو تجاوزناها وقلنا هذه هي ما يراد تقريره، نعم، فنقول الأدلة: الأول لتبين للناس ما نزل إليهم، الثاني أثر أبي عبد الرحمن السلمي، الثالث طول المدة في حفظهم للسورة، نعم، وما جاء عن أنس رضي الله عنه كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران، هذا يمكن أن نجعله الرابع ولا لا؟ نعم. أما قوله أقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين، يمكن أن نجعله الخامس أو أن يكون تابعا لما قبله. نعم، الخامس أن الله قال: كتاب أنزلناه إليك، كتاب، نعم، أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، والآيات الأخرى في التدبر، هذا الخامس. السادس لعلكم تعقلون، نعم، نزلناه قرآنا عربيا. السابع دليل من النظر، وهو أن كل كلام المقصود من فهم معانيه، القرآن أولى بهذا. الثامن العادة تمنع، هذا دليل من النظر، يعني دليل من النظر يعني ليس من المنقول وإنما من المعقول، أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم ولا يستشرحه. التاسع قلة النزاع بينهم. العاشر طريقة تلقي التابعين كما جاء عن مجاهد في هذا. لاحظ الآن هذه عشرة أدلة من المنقول والنظر يريدها شيخ الإسلام ليقرر أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم جميع معاني القرآن. والذي عليه عامة أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم ما يحتاجون إليه فقط، وليسوا بحاجة إلى بيان التفسير في كل موضع كما يحتاجه الناس اليوم. والله أعلم. نعم تفضل. صلى الله عليك. قال: فصل في اختلاف السلف في التفسير وأنه اختلاف تنوع. نعم، هذا العنوان كما سبق، هذه العناوين ليست من وضع المؤلف. اختلاف السلف في التفسير وأنه اختلاف تنوع، يعني يقصد في مجمله وغالبه، وإلا يوجد منه اختلاف تضاد. والمقصود باختلاف التنوع يعني أن الخلاف المنقول هو خلاف صوري وليس بخلاف حقيقي، كما سيتضح في الأنواع، بمعنى أنه لا يحتاج إلى ترجيح. نقول الراجح كذا، الآية فيها قولان، فيها ثلاثة، فيها عشرة، والراجح كذا، ما نحتاج إلى هذا. اختلاف التنوع هو أن تتعدد هذه الأقوال صورة ولكنها في المعنى ترجع إلى شيء واحد. نعم، يعني يمكن أن تلتئم تحت معنى تنتظمه الآية، هذا معنى اختلاف التنوع. وهذا اختلاف التنوع له صور متعددة. إذا نظرتم إلى الورقة التي أعطيتكم، فشيخ الإسلام رحمه الله ذكر منها نوعين أساسيين، وتحت النوع الثاني ذكر أنواعا، والأمر في هذا يسير في تسميتها وتقسيمها. لكن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر، لو أردنا أن نقول على سبيل التفصيل والتشقيق، يمكن أن نقول بأنه ذكر أربع صور لاختلاف التنوع، أو خمس صور. نعم. وعلى كل حال اختلاف التنوع صوره أكثر من هذا بكثير. لو أردنا التتبع وأردنا التشقيق أيضا، وقد ألفت رسالة ماجستير في اختلاف التنوع. وإذا أردتم الوقوف على طرف من ذلك في كلام أهل العلم، فانظر على سبيل المثال ما ذكره ابن جزي الكلبي رحمه الله في كتابه التسهيل في أوله في المقدمة، ذكر صورا متنوعة متعددة لاختلاف التنوع. وانظروا أيضا ما ذكره الشاطبي رحمه الله، ذكر صورا كثيرة لاختلاف التنوع. فإذا جمعنا هذا وهذا، يعني ما ذكره ابن جزي وما ذكره الشاطبي وما ذكره شيخ الإسلام، يجتمع عندنا من الصور ما يقرب من 20 صورة لاختلاف التنوع. ويمكن أن يدخل يتداخل بعضها، والأمر في ذلك يسير. يعني إذا عرف اختلاف التنوع فإن تنوع الصور وتعدد الصور كثرة وقلة لا يؤثر كثيرا، أعني أن الإحصاء والحصر لذلك ليس بضروري. المهم أن تفهم الفرق بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد. ومما يحسن هنا ويفيد أن يقال بأن اختلاف التنوع يمكن أن نجعله على قسمين. القسم الأول هو اختلاف تنوع ابتداء، العبارة تختلف والمضمون واحد، اختلاف في العبارة أيا كان هذا الاختلاف، لكن المضمون واحد، وسيتضح لكم معنى ذلك بشيء من التفصيل، يعني أيا كان ذلك الاختلاف، لكن المضمون واحد، هذا ابتداء. القسم الثاني وما كان فيه الاختلاف، اختلاف الأقوال هي في حقيقتها من قبيل اختلاف التضاد، هذا القول غير هذا القول تماما، هذا المعنى الذي ذكره فلان غير المعنى الذي ذكره فلان، هذا ذكر حقيقة وهذا ذكر حقيقة أخرى. نعم، هو اختلاف تضاد، ولكنه عند النظر فيه يمكن أن تجتمع فيه هذه الأقوال وتكون داخلة تحت الآية ولا يحتاج إلى الترجيح، وهذا يدخل تحته صور وأنواع هي من اختلاف التضاد. ولهذا كان اختلاف التضاد على نوعين، نوع لا بد فيه من ترجيح أحد القولين أو أحد الأقوال، لأنه لا يمكن أن تجتمع تحت الآية وأن تكون مرادة جميعا. النوع الثاني من اختلاف التضاد هو اختلاف حقيقي ولكنه لا يحتاج إلى ترجيح، لأن الآية تشمل ذلك جميعا، كل هذا سيتضح لكم بالأمثلة، لكن أنا أذكر هذا الآن إجمالا من أجل أن يتهيأ الذهن لما سيذكر. وبهذا يكون هذا النوع الأخير الذي ذكرته من اختلاف التضاد الذي يمكن فيه جمع الأقوال يكون ملحقا باختلاف التنوع، لأنه في المآل هو اختلاف حقيقي، اختلاف تضاد، لأنه في المآل أمكن جمع الأقوال فيه ولم نحتج معه إلى ترجيح، فصار في النهاية في المآل من قبيل اختلاف التنوع. نقول كل ذلك مراد، كل هذا داخل تحت معنى الآية. نعم، وهذه طريقة الحذاق من المفسرين، لا يضيع القارئ، مثل ابن جرير، ابن كثير، ابن القيم يبدع في هذا، نعم الشنقيطي، هؤلاء الأربعة خاصة هذه طريقتهم، بخلاف من يضيع القارئ بتشقيق الأقوال كل سهولة، يقول لك هذه فيها 10 أقوال، وإذا نظرت تجد أن هذه الأقوال في الغالب من قبيل اختلاف التنوع، فيتحير القارئ وين القول الراجح. وسيرد أمثلة على هذا في ثنايا شرح هذه الرسالة إن شاء الله، وسأذكركم بهذا المعنى. ولذلك تجد مزية في مثل تفسير ابن أبي حاتم، مع أنه آثار تسرد، ليس كابن جرير يناقش ويعلل ويقعد ويؤصل، إنما يورد الآثار، لكن فيه مزية هذا التفسير أن الآثار المنقولة عن السلف التي هي من قبيل اختلاف التنوع يطويها في كثير من المواضع، يطويها. كيف يطويها؟ يعني يقول نعم وبنحوه مثلا عن سعيد بن جبير وقتاده وعكرمة، أو لو أورد هذه الروايات عنهم بعبارات مختلفة لربما ظن الظان أن هذا من قبيل الاختلاف، لكن تجد في مثل كتاب مثلا الدر المنثور تذكر الروايات جميعا، فحينما ينظر فيها من لا يميز لربما يقف متحيرا وين القول المختار، أو من يورد ذلك ملخصا مثل ابن الجوزي في زاد المسير. وأنا أتعجب ممن يقول للمبتدئين ابدأوا بمثل كتاب زاد المسير لابن الجوزي. زاد المسير لابن الجوزي رحمه الله يذكر الأربعة أقوال والخمسة والستة والسبعة والعشرة، وهذه الأقوال يمكن في كثير من المواضع أن تلخص في قول واحد أو في قولين أو في ثلاثة، فيبقى الذي يقرأ ولم يتأهل ينظر بهذه العشرة أقوال ما هو المختار منها فيضيع. والمبتدئ لا يحتاج إلى مثل هذا، يحتاج إلى أنه يبين له المعنى بأقرب طريق، عبارة يلتئم تلتئم معها أقوال السلف قدر الإمكان، عبارة ضافية وافية. وهذه مزية تجدونها في مثل تفسير التفسير ميسر طبع المجمع، راعوا فيه هذا الجانب، بخلاف مثل تفسير زبدة التفسير تجد أنه يجتزئ ببعض المعنى المنقول في التفسير فيكون بعض المعنى والمعنى أوفى من هذا. ولهذا كان التفسير الميسر أحسن وأنفع من زبدة التفسير وأوفى في العبارة بكثير. وعلى كل حال كتب المفسرين تتفاوت في هذا الجانب، وهي من المزايا المهمة. والذين يحسنون التعامل مع هذه القضية هم أبرزهم من ذكرت، ابن جرير، ابن كثير، ابن القيم الشنقيطي، أدمن قراءة هؤلاء كتب هؤلاء الأربعة. فإذا استطعت أن تقرأ مع هذا ما يذكره شيخ الإسلام رحمه الله جمع تفسيره، نعم، فهذا من أنفع ما يكون لطالب العلم. لكن لا يكون الابتداء بهذا بطبيعة الحال. طيب، الآن هذا اختلاف التنوع، نعم تفضل. صلى الله عليك. قال والخلاف يعني بين السلف في التفسير قليل. نعم، يعني هم هنا ممكن أن نجعل عنوانا نقول فيه خلاف السلف في التفسير أقل من خلافهم في الأحكام، وهذا صحيح، وإن تنوعت العبارات فهو ليس باختلاف حقيقي، بمعنى أنهم يعبرون بعبارات مقاربة، فحينما يبين أحدهم معنى الآية هم لم يعقدوا اجتماعا ثم يحرروا الألفاظ التي يعبرون بها، وإنما كل واحد منهم يتكلم في معنى الآية بما يقرب المراد، فتختلف العبارات، ولكن الواقع أن ذلك جميعا متقارب في الغالب، ولا يحتاج إلى ترجيح ولا يعد من الاختلاف. نعم، أحسن الله عليك. قال والخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. نعم، يعني هنا ممكن أن نجعل عنوانا عند قوله وغالب نقول أكثر الخلاف الواقع بين السلف واختلاف تنوع. على كل حال المراد أن الاختلاف على نوعين، اختلاف تضاد، نعم، وهذا يمكن أن نقسمه إلى قسمين، الأول ما يمكن جمع الأقوال فيه، وهذا يرجع إلى اختلاف التنوع. وهنا تنبيه، وهو أن القارئ في كتب أصول التفسير مثلا حينما يقرأ في كلامهم على اختلاف التنوع والأمثلة التي تذكر فيه يجد أن بعض هذه الأمثلة يذكره آخرون في اختلاف التضاد، واضح، فلا يلتبس. والسبب هو أن بعض ذلك من اختلاف التضاد، ولكن حينما يجمع بين هذه الأقوال بطريقة أو بأخرى فيقال كل ذلك مراد داخل تحت الآية، يصير في المآل من قبيل اختلاف التنوع فينتقل. يعني هو في أصله اختلاف تضاد عولج، فما احتجنا معه إلى ترجيح فآل إلى وين؟ إلى اختلاف التنوع. فتجد أن البعض يذكره وين؟ في اختلاف التنوع ابتداء، ولا وإذا تأملته هو اختلاف تضاد. هذا المعنى غير هذا المعنى تماما، ليست اختلاف عبارة أو اسم أو صفة. وبعضهم يذكره في اختلاف التضاد، وحل هذا هو ما ذكرت، في أصله اختلاف تضاد، في مآله اختلاف تنوع، فبعضهم ذكره هنا وبعضهم ذكره هنا. هذا هو الجواب، هذا هو الجواب. اقرأوا وراجعوا كل ما تسمعون مرة بعد مرة، يثبت العلم عندكم، لا يكون آخر العهد هو حضوركم في مثل هذه المجالس أو في غيرها، ما تحصل من العلم شيئا بهذه الطريقة. ألاحظ في الاختبارات التي تجرى للذين يتقدمون للدراسات العليا، اختبار قبول، اختبارات تحريرية، من الواضح أن الأكثر لربما يقرأ كتابا دون تمييز. فإذا اختبرته في مثل هذه المعاني وأردت أن تختبر هل يميز بين هذا وهذا، ما الفرق بين كذا وكذا، لماذا هذا كذا، لماذا هذا كذا، أسئلة لماذا هذه، تجد النتائج متدنية تماما، تهبط يعني من 100 تجد أن البعض يجيب 5 وتقديره 4.80 4.90 في الجامعة، 5 من 100، 10 من 100. واضح جدا أن هؤلاء ليس لهم عناية بالعلم ولا بصر فيه، لكن كانوا يحفظون مذكرات ويختبرون ويأتون بنتائج عالية، واضح جدا. لكن حينما تأتي وتريد أن تختبر ما عنده من المعلومات وما عنده من القدرة على التمييز والبصر في العلم، تجد النتيجة نتيجة ضحلة تماما تماما، يعني حال تجلب الشفقة. ونميز تماما بين إنسان آخر له عناية بالعلم ويحضر مجالس العلم، مثل هذا تجد عنده من الفهم والحذق والبصر ما تتمنى أحيانا معه، لو أن الأسئلة كانت أضعاف هذا لتقرأ إجاباته وتستمتع ما يقرره ويذكره. وهؤلاء ندرة، ليس لأن العلم صعب، ولكن لأن حفظ المذكرات ليس هو العلم، هذا السبب. ولذلك تجد، معليش هذا استطراد ونحتاج إليه، تجد الكثيرين يتخرجون من الكليات الشرعية وإذا نظرت إلى الناحية العلمية ضحلة، إذا نظرت إلى أسئلته إذا استفتي يسأل أسئلة عوام، إذا سمعته يلقي كلمة، سمعته يلقي خطبة، سمعت استدراكات كثيرة. واضح جدا حينما تنبه على بعض هذه الأشياء أنها كأنها لأول مرة تطرق سمعه، ليس عنده تمييز، لا يميز. ما فائدة العلم إذا كان لا يميز وليس عنده بصر فيه يميز بين الغث والسمين؟ حافظ مذكرات في الفقه، لماذا قال فلان هذا القول، ما مبنى هذا القول، ما وجهه؟ لا يوجد جواب. وهذه الأسئلة تعتبر مزعجة لكثير من هؤلاء، هو يريد أن تقول له عدد، اذكر، عرف الأشياء اللي حفظها ومتوقع أنك تسأل عن هذا، فحينما لا يأتيه ولا سؤال عن هذا لا لكن تسأل تقول ما الفرق بين المطلق والعام؟ الفرق بين المطلق والعام، أعطني تعريف العام، قل لي أجيب لك إياه، حافظ غيب أعطيك. طيب هذا التعريف العام، قل لك هو اللفظ المستغرق ما يصلح له، لماذا قلت اللفظ؟ قال هكذا في الكتاب، لكن هذا تحته إشكالات أبدا. فهذه مشكلة يعني يحتاج طالب العلم إلى أن يعرف كيف يطلب العلم، كيف يضبط العلم. نعم، جلست قبل حوالي شهرين مع أحد الإخوان يدرس في الماجستير في قسم أصول الفقه، فكنت لسبب معين أحتاج أن أعرف مستوى هذا من الناحية العلمية، فقلت في تخصصك فقط سأتناقش معك في التخصص. فبدأت أسأل لماذا كذا، ما الفرق بين كذا وكذا، فجلس يبتسم في كل الأسئلة، لم يجب عن سؤال واحد. قلت هذا تخصصك الآن في أصول الفقه؟ سألت آخر قلت أعطني البحوث التي كتبتها، أعطاني واحد وسمى لي بعض البحوث، قلت سأسألك فقط عن البحوث التي كتبتها، وسألت أسئلة من هذا القبيل، لم يجب عن سؤال. قال بعد العهد، قلت له كم العهد؟ هذه أشياء لا تنسى، إذا كان عند الإنسان قدرة على التمييز ما ينساها، ما هي معلومة عدد وعرف. فأقول هذا هو السبب في أن الكثيرين يتخرجون عوام، تخرج عامي من كلية شرعية، عامي وقد يظن أن عنده علم. نعم، فلذلك نحتاج أننا نعيد وأن نحضر الأذهان وأن نراجع وأن نفتش ونحاول نعم أن نضبط ما ندرس، ما هو فقط نحضر وهذا يكون آخر العهد بما سمعنا، ما تستفيد. طيب الآن هذا اختلاف التضاد قلنا يمكن أن نجعله على قسمين، قسم يمكن جمع الأقوال فيه فهذا يؤول إلى اختلاف التنوع، هذا الذي يذكرونه أحيانا في اختلاف التضاد، وأحيانا يذكرونه الأمثلة أعني في اختلاف التنوع، والسبب هو ما ذكرت، فمن ذكره هنا فهذا صحيح ومن ذكره هنا فهذا صحيح. واضح؟ فلو سألتك وقلت لك قولهم في الآية الفلانية كذا وقول الآخر كذا، هذا اختلاف تنوع ولا اختلاف تضاد؟ إن قلت هذا اختلاف تضاد، إن كان هو اختلاف تضاد فعلا هذا صحيح، سيأتي أمثلة إن شاء الله، هذا صحيح، لكن أكمل قل هذا اختلاف تضاد يمكن أن تجمع الأقوال فيه تحت الآية فيؤول إلى اختلاف التنوع، يمكن. ويمكن أن تقول هذا اختلاف تنوع وإن كان في ظاهره اختلاف تضاد، إلا أنه لا يحتاج إلى ترجيح لأن ذلك جميعا داخل تحت معنى الآية، فهذه إجابات صحيحة، إجابات إنسان فاهم لما يقول. الآن إذا بقينا على هذا قلنا اختلاف التنوع عند السلف هو الأكثر كما يقول شيخ الإسلام، اختلاف التضاد قليل بالاعتبارين، بالاعتبار أن كثير، الاعتبار الأول أن كثيرا مما ينقل عنهم هو اختلاف تنوع ابتداء، يعني اختلاف عبارات والمضمون واحد، بقي النوع الآخر الذي يختلف فيه المضمون حقيقة لكن يمكن جمع الأقوال فيه، فإذا أضفناه إلى النوع الأول صار الاختلاف الذي يحتاج معه إلى الترجيح قليل في المنقول عن السلف، لكن كلما بعد العهد جاءت الأقوال الغريبة والعجيبة التي تدل على عظمة الله تبارك وتعالى وجلاله وقدرته، وذلك أنه فاوت بين هذه الأفهام مفاوتة عجيبة، تجد هذا يفهمها من هنا وهذا يفهمها من هنا، أشياء غريبة. حينما تقرأ في التفسير تقول سبحان الله، كيف فهم من هذه الآية هذا الفهم؟ نعم. طيب، إذا أردنا أن نذكر صورا لاختلاف التنوع مما ذكره شيخ الإسلام وزيادة، فيمكن أن نقول الأول اختلاف التنوع، الأول من الصور تنوع الأسماء والأوصاف، تنوع الأسماء والأوصاف، وهو أن يعبر كل واحد بعبارة، يعبر عن المراد بعبارة مغايرة لعبارة الآخر، هذا ذكره شيخ الإسلام، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى، المسمى واحد ولكن الإطلاقات عليه متعددة، فهذا يرجع إلى شيء واحد، عبر كل واحد بعبارة. نعم، تدل على معنى في المسمى، لاحظ كل عبارة تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر اللي عبر به صاحبه. نعم، مع اتحاد المسمى. الآن لما يقال السيف، من أسماء السيف البتار والصارم، نعم، والمهند واليماني، أسماء السيف كثيرة جدا، فالمسمى واحد، فحينما يقال ما هو السيف، فواحد يقول هو الصارم، وآخر يقول هو البتار، وآخر يقول هو المهند مثلا أو اليماني أو غير ذلك، هل هذا اختلاف يحتاج إلى ترجيح؟ لا، كل واحد عبر بعبارة تدل على صفة أو معنى في المسمى، فحينما يقول البتار فهذا من البتر، حينما يقول صارم من الصرم، حينما يقول مهند باعتبار الصناعة والمنشأ من الهند، حينما يقال اليماني باعتبار أيضا الصناعة والمنشأ أنه من اليمن، منسوب إلى اليمن اليماني، وهكذا. نعم، كذلك حينما يقال السلوى، ما هي السلوى؟ نعم، بعضهم يقول طائر بالهند أكبر من العصفور، وآخر يقول طائر يشبه السمانة طائر، الثالث يقول هو طائر أحمر، إلى آخر ما يقال. الآن كل واحد ذكر صفة، واحد ذكر الحجم قال أكبر من العصفور، وواحد ذكر الشبه يشبه السمانة، وواحد ذكر اللون قال أحمر، هل هذا اختلاف تضاد؟ نقول ما هو السلوى؟ الله أنزل عليهم المن والسلوى على بني إسرائيل، ما هي السلوى؟ واحد يقول القول الأول أنه طائر بالهند، الثاني القول الثاني بأنه طائر يشبه السمانة، القول الثالث بأنه طائر أكبر من العصفور مثلا، هذا لا يصح إطلاقا أن يورد بهذه الطريقة، يقال هو طائر ذكر في صفته كذا وكذا وكذا، واضح؟ وهذا يحتاج إليه حتى في التعريفات، لما تقرأ في مثل القاموس أو تقرأ في لسان العرب أحيانا تجد تقول يعني القرآن، تريد تعرف القرآن، تريد أن تعرف الوحي، تريد أن تعرف مادة من المواد، فتجد في هذه الكتب معاني كثيرة جدا، تجد الطلاب في الأبحاث في الماجستير في الدكتوراه في غيرها لربما يكتب 6 صفحات وأكثر في تعريف القرآن أو في تعريف الوحي، والواقع أنه لا يحتاج إلى مثل هذا، قد تكون هذه المعاني جميعا ترجع إلى أصل واحد، والذي يكشف عن هذا عادة وأستاذ وإمام اللغة ابن فارس رحمه الله في كتابيه المقاييس والمجمل، عليكم بهما. قبل أن تنظر في القاموس، وقبل أن تنظر في لسان العرب، وقبل أن تنظر في هذه الكتب حتى لا تضيع، ارجع إلى المقاييس. ستجد أنه في كثير من الأحيان يقول مادة كذا، مادة قرأ، ترجع إلى أصل واحد، أو يقول ترجع إلى أصلين، فيرجعك إلى الأصل، فتبقى هذه المعاني التي يذكرونها في صفحات يصلح أن تكون أمثلة، فيقال ومنه قولهم كذا، ومنه كذا، ومنه كذا. طبعا الكتب التي تعنى بالتشقيق مثل كتاب الفيروزابادي، بصائر ذوي التمييز، في لطائف الكتاب العزيز، وكتب الأشباه والنظائر، هذه تعنى بالتشقيق، يعني يحاولون أن يأتوا للفظة بمعاني كثيرة، قد تكون هذه المعاني في الواقع ترجع إلى شيء واحد، وهذا يولع به كثير ممن يتكلمون أو يكتبون فيما يسمى بالتفسير الموضوعي. يكتب مثلا في الصلاة ويورد في الصلاة أشياء كثيرة جدا من المعاني، أطلقت الصلاة على صلاة كذا، المعنى الأول صلاة نعم كذا، والثاني صلاة كذا، والثالث صلاة كذا، كل هذا الصلاة ترجع إلى معنى واحد وإلى أصل واحد، ومنه ومنه ومنه ومنه ومنه، تكون أمثلة، واضح؟ وتطبيقات، ولا نحتاج أن نورد هذا وأن نكثر الكلام فيه على أنها معاني جديدة أو أنها إطلاقات جديدة. على كل حال، فهذا النوع الأول تنوع الأسماء والأوصاف. النوع الثاني وهو التفسير بالمثال، تفسير بالمثال، وهو أن يفسر الاسم العام ببعض أنواعه على سبيل التمثيل، وهذا كثير جدا. يعني مثلا المن ما هو؟ بعضهم يقول هو الترنجبين، الترنجبين أو الكماء، تعرفون الكماء، وبعضهم يقول غير ذلك من الأقاويل. هذه هي من قبيل الأمثلة. المن هو ما يمتن الله عز وجل عليهم به، بحيث لا يكون ذلك من كد الإنسان ولا عمله ولا جهده بزراعة أو غيرها، فهذا الكماء من المن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقل مثل ذلك في غيره مما يكون بهذه المثابة، كل هذا من المن. حينما يقال مثلا في من الأمثلة، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. من هو الظالم ومن هو المقتصد ومن هو السابق بالخيرات؟ فتجد الأقوال في هذا كثيرة، والواقع أنها من قبيل المثال. هذا يقول الظالم هو الذي يؤخر الصلاة عن وقتها، والمقتصد هو الذي يصليها في الوقت لكن ليس في أوله، والسابق هو الذي يصليها في أول الوقت، وآخر يقول الظالم هو الذي يمنع الزكاة، والمقتصد هو الذي يقتصر على الزكاة، والسابق الذي يخرج معها الصدقة. وهكذا في أمثلة من العبادات يذكرونها، الواقع أنها ليست بأقوال، يعني ما يصح أن نقول القول الأول الظالم لنفسه هو الذي يصلي خارج الوقت، والمقتصد هو الذي يصلي في وسط الوقت مثلا، والسابق هو الذي يصلي في أوله، ما يصح هذا. وإنما يقال إن ذلك جميعا من قبيل التفسير بالمثال. هذه أمثلة فقط وليست من قبيل الاختلاف والأقوال. هذا الثاني، أترككم تستريحون 10 دقائق، ثم بعد ذلك إن شاء الله انتهى الوقت ولا لا؟